بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله باب الجدات. الجدات أربعة أصناف. الصنف الأول أم الأم، والصنف الثاني أم الأب، والصنف الثالث أم أبي الأب، أي أم جدك لأبيك. وهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهن يرثن. والصنف الرابع أم أبي الأم، يعني أبو أمك، أبو أمك يعني جدك لأمك، أمه ما ترث، وهي أم أب أم، وتسمى هذه الجدة الفاسدة. والجدة ترث بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الأم، والشرط الثاني أن تكون وارثة. ذلك قال المصنف رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات، يعني أم أم أم أب أم أب الأب. فلا تحجب، فلو وجدت القربة تحجب البعد كما سيأتي. فلو وجدت أم أم وأم أم أم، الأم أم الأم البعيدة تسقط. وإن تساوى نسب الجدات وكنا، أي الجدات الثلاث، الأصناف الثلاث، كلهن وارثات، أي ليس منهن الجدة الفاسدة، وهؤلاء الثلاث متساويات: أم أم أم أب أم أبي الأب. كم يأخذون؟ قال: فالسدس بينهن بالسوية، أي يقسم السدس عليهن. في القسمة العادلة الشرعية، لأن يسلم ورث الجدات، ورث الجدة السدس وأعطى الجدات السدس. فلو وجدت أم أم وأم أب وأم أبي الأب، ووجدت أم، الجدات يسقطن لوجود الأم. ولو هلك هالك عن أم أب أم لا ترث هذه الجدة. وضابطها كما وضابطها امرأتان بين رجل، هذه الجدة الفاسدة، يعني كأن امرأتين لا يستحيان بين رجل، فلنعطيهم الميراث. هذا الضابط. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.